أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. وصلنا إلى من اسمه تعالى المحصي، دل دلاله وتقدست أسماؤه. يقول القرطبي: ورد في القرآن فعلا، يعني نسبة فعل الإحصاء إلى الله تعالى، أن الله أحصى. نفي الحديث، فقال: وأحصى كل شيء عددا، وقال: وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وأجمعت عليه الأمة. يقال منه أحصى، يحصي إحصاء فهو محصن، وأحصيت الشيء عددته. وقولهم نحن أكثر منهم حصن، أي عددا. قال ابن الحصار: وقد اختلف الناس في مفهوم هذا الاسم، فقيل الأحصاء هو العلم، والمحصي هو العالم. ومنه قوله تعالى: أحصاه الله ونسوه، وقال: وأحصى كل شيء عددا، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال: لقد أحصاهم معدهم عدا. هذا كله معنى العلم. ومنه قوله عليه السلام: من أحصاها، يعني أن الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وفي أحد التأويلات وقيل هو العد، ومنه قوله تعالى: وأحصى كل شيء عددا. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه مكة قبل أن يهجر إلى المدينة: أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام وكم شهد بشهادة الإسلام. قال: فألفيناهم ما بين 600 إلى 700. من الحديث حديث حذيفة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. هذا لفظ مسلم. وقيل معناه القوي، ومنه قوله تعالى: علم أن لن تحصوه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. هي كتبها لم، هي كأنها لن، أيوة تحت لن. والهامش قال بإسناد حسن، عزاه الإمام أحمد الدارمي وابن ماجه وغيرهما، وقال بإسناد حسن: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على المؤمن على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا معناه ولن تطيقوا القيام بكل ما كلفتموه أو بكل حق عليكم. واختار أبو بكر العربي رحمه الله أن علم الله تعالى إذا تعلق بالمعلومات كشفا وإيضاحا فهو علم، وإذا تعلق بها من حيث حصرها وعددها من غير ذهول فهو عد وأحصاء. والأحصاء الإحاطة بجميع المعلومات وتفاصيلها على السواء، مع حفظ ما يزيد فيها وينقص، وحفظ أحوالها في الوجود والعدم وسائر تغيراتها. وقال الإسفرايني: المحصي يختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم، مثل ضوء النور واستمداد المديح وتساقط الأوراق، فيعلم عند ذلك عدد أجزاء في كل ورقة، وكيف لا يعلم وهو الذي خلق. وقد قال: ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. قال الحليمي: المحصي العالم بمقادير الحوادث، ما يحيط بها به منها علوم العباد، وما لا يحيط بها منها علومهم، كالأنفاس والأرزاق والطاعات والمعاصي وعدد القطر قطرات المطر والرمل والحصى والنبات وأصناف الحيوان والموات وعامة الموجودات في المخلوقين وما يبقى منها أو يضمحل ويفنى. فدريت أن صفة الإحصاء تليق بعظمة الله عز وجل وجلاله التي هي الأنفاس، كل واحد كم نفس، كل واحد معلوم له عدد أنفاسه، يعلم الله تعالى وجهلنا، والأرزاق والطاعات والمعاصي. قال القرطبي: وقد أتى على هذا المعنى قوله الحق، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الأشياء داخلة في صفة الإحصاء المحصي، فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو المحصي لكل شيء جملة وتفصيلا، ويجب عليه أن يعلم أنه يجازى على كل دقيق وجليل من أقواله وأعماله واعتقاداته المقصودة له وخواطر قلبه المعزوم عليها، وأنه يحصى عليه كل ذلك ويرزى به. قال الله العظيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: يا ولتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويجب عليه أن يحصي ما له وعليه، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. في كتاب القشيري: ومن آداب من علم أنه سبحانه وتعالى يحصي أنفاسه أن يحفظ معه أنفاسه ويراعي له حواسه، لأنه إذا علم أنه منه قريب وعليه رقيب فحقيق بأن يهاب أماكن الطلع. قال فصل: ومن آداب من علم أنه المحصي أن يتكلف عد آلائه لديه، يفضل يعد في نعم ربنا، وإن علم أنه لا يحصيها لكن تذكره لها وعدها على نفسه إيمان. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويرعى وقته بذكر إنعامه وشكر أقسامه، يعني ما قسمه، فيستوجب المزيد من عوائد إحسانه حسبما وعد من فضله وأنعامه. رؤيا بعضهم يعد تسبيحاته، فقيل له: لما فلان أتعد عليه؟ فقال: لا، ولكن أعد له. ويجب أن يراعي أيامه ويعد آثامه، فيشكر جميل ما يوليه ربه ويعتذر من قبيح ما تأتيه نفسه. يحكى عن أبي حفص أنه قال: منذ 30 سنة ما أمليت على مثلي ما أستحيي منه، يعني كأنه لم يملي على الحراس والخزن الذين يكتبون. ومنذ 30 سنة ما واليت أحدا للدنيا. ويحكى عن أبي عثمان الحيري أنه قال: منذ 40 سنة ما أقامني الله في شيء فكرهته، يعني أنه راض عن الله تعالى في كل ما يفعله الله تعالى به. ما أقامني الله في شيء فكرهته، بل إذا أقامه الله تعالى في شيء رأى في ذلك عدل الله ورحمته فأحب ما يفعله الله به. وقيل: العاقل الفاضل من عدت سقطاته. فصل: ومنهم من يعدد آثامه، ومنهم من يعد أيامه فيقول ويفكر: مذ كم يوم فقد قلبه، أو من كم يوم يؤمل منه شيئا فلا يجد بعد أربه، أو مذ كم يوم بلي بحجابه أو مني بعباده. ومنهم من يعدد آثامه، ومنهم من يعد أيامه، فيقعد كده في الأيام عشان يعد، مواظبته على الجماعة، لزومه إذكار طرف النار، لزومه المصحف عددا ما يكون من التسبيح كل يوم. فإن تذكر الأيام الماضية وتأسف على ما سلف من الأوقات الصافية، فإن تذكر الأيام الماضية والتأسف على ما سلف من الأوقات الصافية صفة الأكثرين من هذه الطائفة، إذ قل كثير منهم إلا وله من هذه القصة حصة. وهذا سيد هذه الطائفة أبو القاسم الجنيد يقول: لا أزال أحن إلى بدء إرادتي واجدة سعي وركوب الأهوال طمعا في الوصال، وها أنا في أوقاتي أبكي على أيام الماضية. ثم أنشأ يقول: منازل كنت تهواها وتألفها أيام كانت عن الأيام منصورة. قال تعالى: وذكرهم بأيام الله. وهو عجبا للقلوب التي منيت بالبعاد بعد الوصلة، وأضلتها سحائب الغيبة بعد أنس القربة، كيف لا تتقطع أسفا ولا تتبدد حسرة ولهفا. إن هذا لعظيم من المحنة وشديد من الوقعة. فصل: وقد يحسن الحق سبحانه على العبد أوقات غيبته، حتى إنه لو قصر في الحضور أو جنح إلى الفترة عاتبه بدقائق الإشارة، بما لو لم يسرع في الآونة لأدار على رأسه رحى المحنة، وأقام عليه قيامة المعاتبة. فإن الأحباب يسامحون في كل شيء إلا الغيبة. نقولهم تاني: وقد يحصي الحق سبحانه على العبد أوقات غيبته، الأوقات التي انقطع فيها عن الله، الأوقات التي يشتغل فيها القلب بغير الله، حتى إنه لو قصر في الحضور، يعني فضل استحسن واستملح غيبة قلبه، أو جنح إلى الفترة يعني إلى الفطور عاتبه بدقائق الإشارة. يعني دي حاجات بتحصل، هيحصل له إشارة من ربنا، إشارة معاتبة، بما لو لم يسرع في الأوبة لأدار على رأسه راح المحنة، عاتبه فإذا التفت فأسرع في أوبة قلبه، وترك ما هو فيه من الجناء من الجفاء والانقطاع، أدار على رأسه راح المحنة، هيحصل له حاجة بقى. وقام عليه قيامة المعاتبة، هيحصل له شدة المعبر عنها برحى الرحايا، رحايا المحنة. وقام عليه قيامة المعاتبة، فإن الأحباب يسامحون في كل شيء إلا الغيبة. يعني واحد لو حد بيحب حد، وإن واحد بيحب واحدة، فأشد شيء انقطاعه غيبته. وكذلك محبة الله تعالى أشد شيء من أن يحصل انقطاع لها، وشغف بغير ذكر الله عز وجل، وأنس بذكر غيره. يحكى أن شيخا نظيفا حسن الشارة رؤيا معه حدث يضرب حر، كاتب حر الوجه بضم الحاء ما بدا من الوجنة، يضرب حر وجهه بنعله، فقيل: ألا تستحي من ضربك هذا الشيخ؟ فقال الحدث: هذا الشيخ يدعي أنه يهواني، ومنذ ثلاث ما رأاني. فصل: من علم أنه سبحانه قريب عليه لم يخاطب أحدا إلا قلبه مع الله تعالى، فأوقاته كلها جد، وأحواله كلها صدق، انتفى المزح والهزل عن أحواله أجمع. سمعت الدقاق يقول: يحكى عن ممشاد الدينوري أنه قال: جرت لي مع فقير حكاية، فما مازحت بعدها فقيرا، لأني علمت أن أوقات الفقراء كلها جد، وذلك أنه ورد علي فقير يوما فقال لي: يا أستاذ العصيدة، فقلت: إرادة وعصيدة، فمر الفقير وهو يقول إرادة عصيدة إرادة وعصيدة، قال فظننت أنه يمزح فتغافلت عنه، ثم تذكرت أمره فقلت لبعض أصحابنا أصلحوا له عصيدة، قال فطل بالرجل فلم يوجد، فسألت عن حاله فقال إنه هام على وجهه فلم يزل يقول إرادة وعصيدة حتى مات. ويحكى أنه كان بين أحمد بن الحواري وبين أبي سليمان الداراني عقد إلا يخلفه في شيء يأمره به، فصدر أحمد التنور يوما وقال لأبي سليمان صدرت التنور فلم يجبه، فقالها مرتين أو ثلاثا، وكان أبو سليمان ضاق صدره من شيء فقال إيش أفعل، قال له مر واقعد فيه واشتغل بشيء، واشتغل بشيء ثم تذكر أمره بعد ساعة فقال أدركوا أحمد لأنه في التنور لأن بيني وبينه عقدا إلا يخالفني، قالوا فنظروا فإذا أحمد في التنور لم تتغير منه شعرة. وصلنا إلى اسمه تعالى المبدئ، المبدئ المعيد، ومنها القرطبي يقول منها المبدئ المعيد جل جلاله وتقدست أسماؤه، نطق بهما التنزيل فعلا فقال إنه هو يبدئ ويعيد. وجاء في حديث أبي هريرة أجمعت عليهما الأمة ومعناهما بين، قال الخطابي المبدئ الذي أبدأ الإنسان أي ابتدأه مخترعا فأورده عن عدم، قلت وكذلك سائر الموجودات كما تقدم. قال بدأ وأبدأ وابتدأ بمعنى واحد. زاد الزجاجي ويقال بديت بالأمر لغة، وأنشد أبو عبيد لعبد الله بن رواحة بسم الله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا. ويقال بدأت وبديت لغتان، ويقال من اللغتين جميعا في المستقبل يبدأ لا غير. والمبدئ من أبدأ لا، المبدئ من أبدأ لا من بدأ، إذ لو كان من بدأ لكان بادئا لا بديا أو بديا على المبالغة. وقد أدخل بعض العلماء في الأسماء بديا وقال هو من بدأ، قال الإخليشي فإن كان ورد فيه أثرا فحسن، وإن كان قاسه على اللغة فيرجع الأمر إلى الخلاف في الأسماء، هل يرجع فيها إلى السماع حتما أو تجري على الفعل والقياس. والمعيد هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ثم يعيدهم بعد الموت إلى الحياة، فهما من صفات الأفعال، لأن الإبداء والإعادة فعلان واقعان بقدرة الله تعالى، والبدء فعل الشيء أول والعود فعل الشيء بعده، وهو مشعر بالرجوع إلى حالة المتقدمة. والله تعالى هو الذي بدأ الولود أولا بالإنشاء والإظهار فظهر بعد أن كان في غيابة العدم، ويبدو في كل وقت يريد موجودا لم يكن له تقدم ثم يعيده إلى الحالة الأولى، وهكذا كل معاد. وأن العودة ليست اختراعا لعين أخرى بل العين التي كانت هي تعاد، والإنسان الذي كان بعينه في الدنيا هو المعاد. والمعتزلي القائل أن المعاد عين أخرى مخترعة جاهل من وجهين، من النقل ونظر العقل. أما النقل فقد تورطرت الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفوس بني آدم باقية سعيدها وشقيها، وصح الأثر أن ابن آدم تأكل الأرض إلا عرب الذنب منه خلق وفيه يركب، وتركيبه جمع أجزائه المتفرقة وأشلائه المتمزقة حتى تعاد عينه المتقدمة، والعقل قاض بإمكان هذا، فما الذي دعاه أن يقول باختراع عين أخرى وهو جل وعز يقول وقوله الحق ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقال كما بدأكم تعودون، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهون عليه أي أسهل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فجعل النشأة الأولى دليلا على جواز النشأة الآخرة لأنها في معناها، ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فجعل ظهور النار على حرها ويبسها من الشجر الأخضر على نداوته ورطوبته دليلا على جواز خلق الحياة في الرمة البالية والعظام النخرة. ثم قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فجعل قدرته على خلق الشيء دليلا على قدرته على الخلق مثله، بلى وهو الخلاق العليم. ثم ذكر جل جلاله ما به يوجد ويخلق، فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا معنى يجمع البدء والإعادة. والعود تثنية الأمر، ومنه قولهم عودا على بدء. وآيات الإعادة في القرآن كثيرة، وقد يكون العود بمعنى الابتداء، يقال عاد إلي من فلان المكروه أي صار، وإن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك أي لحقني ذلك منه، قاله الزجاج. وعليه تؤول قول قوم شعيب أو لتعودن في ملتنا أي لتصيرن إلى ملتنا. وقيل كان أتباع شعيب قبل الإيمان به على الكفر، فيكون العود على بابه أي لتعودن إلينا كما كنتم من قبل. فيجب على كل مسلم أن يعلم أن الله سبحانه هو المبدئ المعيد، وأنه بدأ الخلق على غير مثال ثم يعيدهم على ذلك المثال قدرة وحكمة لا حاجة، وأنه سبحانه تفضل على العباد بالنعم ابتداء، وقد يعيدها ويكررها وقد يقطعها، ذلك بحسب تحسينها بالشكر وإدامته بالذكر، كما قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قيدوا النعم بالشكر، فقلما نفرت عن قوم فعادت إليهم. فإذا تحقق المرء هذا تعلق بفضله فيها وتوسل إليه بها. ألم تسمع قول الشاعر وأعطى ثم أعطى ثم أعطى وأعطى ثم عدت له فزاد مرارا لا أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وسن الوسادة. من هامش يقول يمدح الشاعر فيهما جوادا لا يمل من إعطاء من عاد إليه بالسؤال مرات، وأنه يعطي ما يعطي مع بشاشة وارتياح للإعطاء، كان عنه الشاعر بسن الوساد. والله أحق وأولى سبحانه من كريم جواد، فافتقد نفسك وكل جزء فيك، فإنك خلقت والله لأمر عظيم لم يخلق له أحد من العالم. وفكر في الإعادة ففيها تظهر حقيقة الشقوة والسعادة. وكن في دنياك مبتدئا للخير ومعيدا تكن في ذلك اليوم سعيدا. ومهما ابتدأت بفعل الصالحات فأعدها أبدا حتى يأتيك الممات، يعني التخلق بمعاني أسماء الله تعالى. فإن العودة أجمل، وبه تطهر النفوس وتكمل، وخير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قال. وقد قال بعض الناس ليس الأوقات بدل، وإن من فات وقت فليس له إليه وصول. وفي الإسرائيليات أن داود عليه السلام بكى حتى غفر الله له، ثم بكى بعد ذلك فقيل له ما يبكيك، فقال على صفاء ذلك الوقت، فأوحى الله إليه هيهات ليس إلى ذلك سبيل. قال علماؤنا رحمة الله عليهم وهذه الأسماء والقرائن جاء بها الخبر وانعقد عليها الإجماع ودلت عليه الدلالات من الوجود وقامت بها البراهين والشواهد في طبقات العالمين، وهي أسماؤه في سبيل تدبيره وقيامه بالقسط في بريته، كل قرينين ميزان عدل، كل معنى اسم منها كفة لقرينة لقرينه بحكمته. قلت لهذا والله أعلم لا يدعى بأحدهما منفردا عن صاحبه، يعني